على وجهها جميع الوان قوس القزح، وكلية للفنون الجميلة وللفنون التطبيقية على وجه المرأة وعلى وجه المدرسة، تقارن البنت صغيرة السن بين الام المخمرة المنقبة المغطاة التي لا يرى احد منها شيئا، وبين هذه التي تظهر فتنتها فتصم امها بالتخلف، وتصف امها بانها على خطأ وان المدرسة على صواب، وربما من باب انكى او من انكى الامور واسويها ان تكون هذه المدرسة مدرسة للغة العربية او للتربية الاسلامية، تلبس لباسا قصيرا الى ركبتها ثم تترجم او تتكلم مع ابنائنا وبناتنا عن الدين وعن الشرع وعن اسماء بنت ابي بكر، فماذا تقول؟ هل تقول لهن ان اسماء كانت تلبس الى ركبتيها؟ هل كانت تذهب واحدة من الصحابيات او من التابعيات رضي الله عن الجميع الى الكوافير او تضع في وجهها مساحيق شتى، او ان تختلط بالرجال، او ان تصافح الرجال الذين حرموا عليها ان تصافحهم؟ هكذا ماذا تقول المدرسة لابنائنا وبناتنا في المدارس؟ ان المسؤولين مسؤولون مسؤولية تامة امام الله عز وجل في ان نفصل مدارس للبنات من البوابة الى المديرة، وان نفصل كليات للبنات وكليات للبنين، ولا تعلل الواحد منهم بان الامكانيات لا تسمح. اذا كانت الامكانيات لا تسمح فليتنحوا جميعا وليدعوا الامر لمن يستطيع ان يقيم الامر على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اننا مجتمعا للاسف الشديد درجة منذ انقلاب يوليو على النفاق وعلى التزلف وعلى طقطقة الرؤوس وعلى الانحناء وعلى الوصول باي وسيلة، ولا نتقي الله رب العالمين، لاننا لو قرأنا تاريخ سلفنا الصالح، وهذا حق من حقوق ابنائنا علينا ان نعلمهم تاريخ ابائهم واجدادهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من ان نعلمهم ونقول له ان اجدادك الفراعنة كانوا يصنعون كذا وكذا، وان اجدادك الفراعنة كانوا عظماء في كذا وكذا، لكن نقول لهم ان اجدادك من صحابة الحبيب كانوا يفعلون كذا وكذا، وان اجدادك من التابعين كانوا يفعلون كذا وكذا، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه ابدا، فكيف ان الاب الجاهل بتاريخ صحابة رسول الله وبتاريخ التابعين وبتاريخ السلف الصالح يقص على ابنه او ابنته وهو لا يدري عن الصحابة شيئا؟ هذا رجل من تابع التابعين غياث الزاهد رضي الله عنه، عندما سار مرة في الشارع فرأى فرقة موسيقية من أتباع بني العباس وهم يسيرون في شوارع الكوفة يطبلون ويزمرون ويرقصون في الشارع العام. قال رضي الله عنه في نفسه: إن سكت سألني الله عن ذلك يوم القيامة. فما كان منه إلا أن أخذ عصا ونزل ضربا في من يعني يحول الشارع الى مجون وله. اخذته الشرطة الى الامير، الى امير الكوفة. فلون وجه الامير غضبا: ايها الرجل، اما علمت ان من تجرأ على السلطان تغدى في السجن؟ فرفع غياث الزاهد رأسه وقال: وانت ايها الامير، اما علمت ان من خرج على الرحمن تعشى في النار؟ فطعطع الرجل رأسه: من ولاك الحسبة؟ اي من ولاك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهذه مهنة كانت تمتهن من قبل الدولة، تعينها الدولة كما تعين الشرطة والوظائف المختلفة، كانت هناك وظيفة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في بعض البلاد، سبحان الله. من الذي ولاك الحسبة؟ قال: الذي ولاك الامارة. قال الامير: ان الذي ولاني الامارة هو الخليفة. قال له غياث الزاهد: وان الذي ولاني الحسبة رب الخليفة. قال له: قد وليتك محتسبا على امر الكوفة. قال: وانا عزلت نفسي من هذه الوظيفة. قال: عجبا لك، اتتولى امر الحسبة ونحن لم نعينك فيها، فاذا عيناك عزلت نفسك؟ قال: نعم، ان عينتني انت عزلتني، لكن الله عندما عينني لن يعزلني الا الله عز وجل بالموت يوم القيامة. قال له: ايها الزاهد، اما لك من امر؟ اما لك من طلب؟ قال له: نعم، ان ترد علي شبابي. قال: هذه ليست لي. قال: اذا مر مالك خازن النار الا يدخلني عنده. قال: ليست هذه لي. قال: اذا مر غوان خازن الجنة ان يأخذني عنده. قال: ليست هذه لي. قال اذا دعني لمن يستجيب لي في كل هذا ثم لا يمن علي بعد ذلك. لعل هذا يذكرنا بهذا الطفل الصغير الذي لم يكمل 8 من عمره وقف يصلي في المسجد خاشعا ويقرأ قراءة صحيحة يدري او يدرك الثاني انه يحفظ كتاب الله عز وجل. دخل هارون الرشيد فرأى هذا المنظر امامه فأعجب بالصبي فانتظر حتى فرغت صلاة الصبي. قال له يا بني ابن من انت؟ اين ابوك؟ قال ابي قد مات. وامك؟ قال امي قد ماتت فانا يتيم الاب والام، رباني خالي وجاءني بمحفظ فحفظت القرآن العام الماضي، اي اتم حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين. عندئذ قال له هارون الرشيد اتحب ان يكون امير المؤمنين ابا لك وزبيدة زوجة امير المؤمنين اما لك؟ قال له هذا شيء يشرفني يا امير المؤمنين، لكن اذا جعت تطعمني؟ قال له نعم. واذا عطشت تسقني؟ قال له بلى نعم. قال وان عريض تكسني؟ قال له نعم. قال وان مت ادخلتني الجنة؟ قال له كلا. قال دعني لمن يصنع معي كل هذا. هكذا تربى الابناء، تربوا على كتاب الله، تربوا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يتربوا على النفاق وعلى طقطقة الرؤوس وعلى التزلف للوصول. انما هؤلاء اناس قد تبخرت الرجولة منهم وتبخرت الشهامة منهم وتبخر الاسلام من قلوبهم، اناس نسأل الله عز وجل ان يهديهم سواء السبيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول المسلم الكريم اننا في شهور هي اجازة الصيف بالنسبة لملايين من ابنائنا وبناتنا، فماذا صنعنا لهم كمجتمع وماذا صنعت الدولة لهم؟ الدولة لا تستطيع ان تصنع شيئا لانه ليس بامكانها ان تصنع الا اخذت اشارة خضراء من يتولى امرها او من يتحكم في مقاديرها. ولكن للاسف الشديد لا يعفي هذا المسؤولين ابدا امام الله عز وجل من هؤلاء الشباب الذي يستيقظ الواحد منهم وامامه 24 ساعة من فراغ لا يصنع فيها شيئا. فهو اما يصنع امورا 3، اما ان يلتزم مع الشباب الصالح في المساجد، وهذا يخيف اولياء الامور في البيوت لان كل ملتزم في مصر مدان او مدان. هذه هي القضية الاولى او المصيبة الاولى، يخاف الاب، حتى انه لقد بلغني ان ابنا كان يشكو من ابيه اليه ويقول ان ابي يضع جنزير وسلسلة وقفلا على باب البيت الرئيسي لكي يمنع ابنه من النزول الى صلاة الفجر خوفا عليه. ولكن لو كان هذا الاب له ابن يعود من النادي 2 صباحا او قبل الفجر او من احد الكبريهات، هل يخاف عليه؟ اشك. كيف يخاف عليه وقد استقام وصلح حاله كما يريد القائمون على امرنا؟ سبحان الله. هذا هو المسلك الاول للفراغ عند الشباب، اما ان يلتزم واما ان يذهب مع هؤلاء الذين يقولون له ان شمة واحدة تنسيك الدنيا وما فيها وانت في ابتلاءات شتى من تسلط اب وتجبر ام ونسيان مسؤولين لامورنا. ينسى الابن نفسه ثم يندمج في مسألة المخدرات والمسكرات والى ما الى هذه الانحرافات التي نسأل الله ان يحمي شبابنا وبناتنا منها. ولو كانت هناك تطبق حدود الحرابة على المتاجرين بشبابنا وبدماء شبابنا لانتهى الامر، لكن لست ادري من يدلس على من ومن يقيم الحد على من. نسأل الله ان يهدينا سواء السبيل. للاسف الشديد احد مديري الامن في احدى المحافظات يقول سوف اطبق حد الحرابة لمن خرج على نظام الدولة. سبحان الله. وبقية الحدود لما حد الحرابة فقط؟ سبحان الله. اتقيم حدا على شارب الخمر وهي حلال في بلدنا؟ اتقيم الحد على الزاني ولكن في القانون المدني في مادة من مواده لا اذكر رقمها والاخوة المحامين والقانونيين يعرفونها اكثر مني فهم اهل خبرة واهل فقه في هذا الامر، ان اي ذكر واقع انثى برضاها فلا جريمة ولا تجرم وليست هناك جريمة زنا. سبحان الله. لانه برضاه. هل يقيم الحد على سبحان الله السائرة في الطريق العام ألا يعذرها بأنها تخلع أكثر مما تستر أو تكشف أكثر مما تستر؟ هل يقيم عليها تعذيرا معينا أم أنه يريد أن يتكلم عن الشباب الملتزم الذي يتقي الله رب العالمين؟ الصف الثالث من الشباب صنف لا يلتزم في المسجد ولا يذهب سبحان الله إلى الانحراف، ولكن شباب تخلع منه الإيجابية ويصير سلبيا تحت عنوان وأنا مالي، خليني في حالي، أمشي جنب الحيط، هكذا قال أبوه وهكذا قال جده وهكذا سوف نعيش منافقين إلى أن يأتي أمر الله عز وجل. الشباب مسؤولية في رقاب الدولة وفي رقابنا نحن، فماذا صنعنا لهم وقد دخلنا على أجازة الصيف؟ فماذا يصنع أولياء الأمور بشبابنا في أوقات تغلي فيها الشهوات في الدماء وفي العروق؟ فماذا يصنع هؤلاء وماذا يقولون لله رب العالمين؟ إن الله عز وجل جعل الولاة من الرعية كالرأس من الجسد، تصلح بصلاحها وتفسد بفسادها، فما على هؤلاء إلا أن يستيقظوا ويفرغوا بعضا من أوقاتهم إن كانت ثمينة في رعاية أبنائنا وفي تنظيم برامج لهم ومعسكرات لهم تقيمهم على السلوك الصحيح وتفيد الدولة والمجتمع الذي نحياه بفوائد شتى، لأن الشباب ثورة والشباب قوة وهم الزهرة التي نرجو أن نقصف ثمرتها قريبا، لا أن تقطف فتوضع في المعتقلات أو في السجون أو في سجون اليأس وسجون التشريد وسجون أن سبحان الله. والله إنني أرى بعضا من الشباب يتسكعون في الشوارع، أرى أنه مسجونا داخل شهواته وداخل نزواته، لأنه مريض لم يجد طبيبا يأخذ بيده، لم يجد مصلحا يأخذ بيده، لم يجد قدوة ينظر إليه، وإنما هو إنسان ضيع نفسه وأضاع من حوله وأتى بالعار والسنار إلى أبيه وأمه وأقاربه. نسأل الله عز وجل أن يهدي مسؤولينا وشبابنا ومجتمعنا معنا كله إلى ما يرضيك يا رب العالمين. حق أخير قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، فإن حقوق الأبناء على الآباء كثيرة. أن تراقب من صاحب ابنك، من صديقة ابنتك، لا تترك ابنتك تتحدث في التليفون إلى زميلها يأخذ منها الكشكول ويأخذ منها المعلومة تحت عنوان أنهم زملاء، هذه ضيافة. والله عز وجل لن يدخل الديوث الجنة يوم القيامة وهو الذي يعرف القبح على أهله ويسقط عليه. أين الغيرة؟ لا تتحدث ابنتك إلا مع زميلة لها، ويجب على زوجتك أن تنظر من ابنة صديقة ابنتك، من أمها، من أم هذه الزميلة لابنتك وصديقتها، من أمها؟ وأنت ترى من أبو هذه البنت، ربما كان رجلا منحرفا أو سكيرا أو لها أخا منحرفا أو سكيرا، فربما ينطلي هذا الأمر على ابنتك، عندئذ يخرج الأمر من بين يديك. يجب علينا أن نفرغ بعضا من أوقاتنا كل يوم لأن نجلس مع أبنائنا وبناتنا لنرى مشاكلهم ونحاول أن نحلها في ظل الظروف القائمة أو في ظل الإمكانات المتاحة كما يقولون، وعندئذ نكون كمن ولاهم الله رعاية فرعوها حق رعايتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والابن في ولد أبيه في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة الكرام، إن أعداء الإسلام يريدون أن يستأصلوا شأفتنا في جميع بقاع الأرض. كراهية الإسلام واضحة، ولا بد للقائمين على أمرنا أن ينظروا نظرة ثاقبة فاحصة أخرى غير المنظار الأسود الذي يرون منه شبابنا ومن ورائه شبابنا. شبابنا كله صلاح إذا أخذ أو إذا رأى القدوة، شبابنا كله خير إذا رأى الأب الصالح والأم الصالحة والمسؤول الصالح، شبابنا كله خير إذا أخذنا منه ثمرة جهده ونقائه وطهره في العودة بهذا المجهود بالخير على الأرض وعلى العرض وعلى الوطن وعلى الدين. إن الإنسان الذي يقول الانتماء الانتماء الانتماء، اجعلوا الشباب ينتمي للدين أولا ثم بعد ذلك سوف تراه منتميا إلى أرضه ومنتميا إلى عرضه ومنتميا إلى دينه ومنتميا إلى أبيه وأمه ومنتميا إلى الدولة التي أنبتت. لكن أن تبت الصلة بين الشاب وبين دينه ثم تقول له الانتماء بعد ذلك، أنت إنسان لا تعرف من الحق شيئا. الانتماء يجب أن يكون للدين أولا.

ومسؤول عن رأيه. مسؤول عن ايه؟ يعني الولد اللي بياخد الفلوس بتاع ابوه يدخل بيها السينما او يجيب بيها السجاير ها او يباشر بيها على اصحابه. ولد لم يراعي الله عز وجل بل هو سارق لمال ابيه. ربنا يحفظه من القيامة انه لص حرام. وانت ايها الاب ما ينفعش ابدا حرام عليك تدخن في وش ابنك وبنتك. يبقى الابي عين لسه نازل من بطن امه اسبوع اسبوعين، الاب مدمن، الام مدمنه للتدخين، يدخنوا ويبخوا في وش الولد، لسه الرئتين بتوعه نازلين يا عيني من مكان معقم الى هذا التلوث الذي نحن فيه. يا ربنا برضه يحاسبك لو الولد جاله حساسيه او البنت جات لها حساسيه في صدرها. الله عز وجل يسالك يوم القيامه انك السبب في امراض ابنك وابنتك. مسؤوليه. وعملوا احصائيه وجدوا اللي ما بيشربش سجاير في مصر ها الغلابه اللي في حالتنا اللي ما بيشربوش ها بيدخن الواحد فينا رغم انفه كل يوم 13 سيجاره او ما يعادل 13 سيجاره رغم انه ما بيشربش. يعني اللي بيشربش السجاير في مصر بيدخن بمعدل بيشم يعني دخان للسجاير بمعدل دخان 13 سيجاره. بل بالعكس اكتشفوا ان اللي بيشربها بنفسه يعني بياخدها من فلتر فتبقى فيها شيء من النقاء شويه بالاضافه لل 13 سيجاره اللي اللي بيشربهم من الهواء بالاضافه للعلبه اللي بيشربها. وانت بتشرب ال 13 شيء تام ابيت والاسلام القلب اللي فيه لا ضرر ولا ضرار. والضرر درجات. انت لما تدخل الضرر على المولود في البيت هذا ضرر كبير. ولد لسه بيشم هواء فتشربه سجاير من صغره دي مصيبه. والكارثه ان بعض الاباء السذج او الخايبين، بلاش السذج دي كلمه مؤدبه، الخايبين يقول لك الولد الصغير دلوقتي 20 سنه كده كده بيشربها من ورايا فاحسن ايه خد ابن عارفه. ما انا عارف انك بتشرب خد انت بيك راجل لا انت ولا هو فيك رجوله. ايه رايك بقى؟ ليس من الرجوله ها انا يعني انك كمان تشيل الحاجز بتاع الاحترام بتاع ابنك. يعني كان زمان الى وقت قريب كان حتى الراجل اللي متجوز ولسه ابوه عايش كان اول ما ابوه جاي يخبس لدرجه ان احيانا يحط السيجاره ما يلحقش يرميها يحطها في جيب وهي مولعه يمكن تحرق ايه عشان بحيث ان ابوه ما يشوفوش في المنظر ده. خلي بالك. ومثال بسيط قوي على تحريم السجاير بعد ما قلنا 600,000 مره لكن برضه ما فيش فايده. ربنا يتوب على كل مدخن. هل تستطيع ان تتصدق بسيجاره؟ تقول له خد سيجاره لله؟ مش ممكن. مش ممكن. وانت منتحر يا مدخن يحاسبك الله يوم القيامه على جرم الانتحار. والانتحار البطيء زي بالظبط زي الانتحار السريع. ترمي روحك دلوقتي من فوق برج الجزيرة بالضبط زي ما ايه تبدأ تدخن 10-15 سنة 20 سنة وفي داخل الدكتور يقول لك عندك سرطان في الرئة، عندك مش عارف ايه في الحنجرة، عندك مش عارف ايه في القلب، كل ده من اثار التدخين. فانت ادخلت او عجلت او تسببت في انك مت ميتة المنتحر والعياذ بالله رب العالمين. اللهم تب على كل مدخن. تقبل مسؤوليتك. لما الولد يوصل سن المراهقه وتلاقي الولد كده يعني له حركات غريبه لما ينام شم بقه شم جيبه اشتغل شمام في البيت ليه؟ عشان تشوف انه كان بيدخن من وراك. خلي بالك من الفلوس احتمال بيسحب منها من غير ما انت تاخد بالك. مسؤوليه. دي مسؤوليتك امام الله عز وجل في مساله الابن والبنت. بنات الجامعه عملوا احصائيه بدون هذكر اسماء عشان اخواننا في جامعاتنا زمايلنا وحبايبنا ما يزعلوش الاساتذه، عملوا احصائيه في احدى الجامعات اللي موجوده في مدينه القاهره الكبرى ها عشان نعمم بالقضيه ها في احدى الكليات. وجدوا 17% ها 17% من بنات الكليه مدخنات. ما تقوليش البنت اول بنت هي الولد هي المصيبه هو التدخين هو الاسراف، لان البنت ما دام بتاخد مصروف في اليوم 10 جنيه ها ما تجيبش ريحه السجاير والسجاير بقى تجرها بقى لما وراء ذلك، لان السجاره بتقتضي قعده صح ولا لا؟ والقعده بتقتضي كلام. والكارثه المحزنه تلاقي ست محجبه فاضله راكبه عربيتها وحاطه السجاره بواقف الشارع. طب بتمشي بتركب على بعضها ازاي بس؟ تبص تلاقي اللي مش محجبات بص بقى هتقعد تقول ان بقى حجاب اتفرج اقول انا بقى ايه في الوقت ده ماليش كلام تقوله عامل زي ابنك القليل الادب راح سوى سمعتك عند ايه عند حد هتروح بقى وش تدافع ازاي انت هتقعد تقول دي واحده ايه بقول لك ايه كلهم خد فيك بقى براحتك وفرصه فرصه لانه ابنه يبقى قليل الادب وما بيصليش ولا يعرف ربنا ومراته غير محجبة يوم ما يلاقي بس مراتك المنقبة ولا المخمرة ضحكت بصوت يعني حد سمعه بص شفته ليه لان حاطط عيوبك وعيوب مراتك يا بتاع الجامع تحت الميكروسكوب مصيبه هو لا يراها ونسأل الله الهداية للجميع لان اللي بتعمله المحجبة بانها تحط السيجارة في بقها ولا في الطريق العام ما تعرفش بتأثر بتكسر في الدعوة ازاي مش واخدة بالها وبتحرجنا احنا كلنا ازاي وهي مش واخده بالها هكذا الابن الملتزم وهكذا البنت الملتزمه يبقى اذا من حقوق ابنائك عليك المراعاه من حقوق ابنائك عليك بنتك اول ما تصل 13 14 سنه تبلغ سن المحيض تقول لمراتك بقول لك ايه البنت كبرت ما ينفعش تخرج من غير حجاب دي لسه صغيره ابو محمود ابو محمود الواد بيحط ودن من طويل ودن عينه يتربس عارف التربسه انت بتتربس على حاجات فاضيه تربس في دي بقى خلاص ايوه اعلن المدرسه انا ما اخدش الذنب لان المراه او البنت البالغه اذا خرجت من بيتها غير محجبه لعنتها الملائكه ونزلت اللعنه على ابيها واخيها وامها والقائم على امرها شوف بقى واحد يتعلل بقى يقول اصل بنتي في مدرسه اجنبيه ما بقى يحط لك الارض في المنشار ولو راحت محجبه المديره تفصل وهي والمديره تقدر تكلمها لانها اجبن من هذا ادينا انت بس اسم المديره ومالكش دعوه بالباقي ها وظن شرا ولا تسال عن الخبر احنا مش معنى كده ان القوانين فرق لا يعني احنا على طول هو في اسلوب معين نرفع السماعه انت الوليه الفلانيه ايوه طيب البنت الفلانيه محجبه لو جيت عندها بس لو احنا بتعاقد بالفراق واحنا بنهدد حد انا بنقول لحد واحدة الفنانات اشتكت في نقابة الصحفيين قالت لي الشيخ في الدقي بيهددني من على المنبر بيقول ان كنت شاكلين بنفسك ها ليه تصرف اخر هو يعمل ايه بالظبط ما انا مش هقول لك انا اعمل ايه بالظبط بس يعني خليك كده على اعماقي لغايه ما ايه تتوب الى الله وتمسك لسانك المهم فاحنا دلوقتي مسؤولية البنات في رقابنا ان البنت من مواصلة اختك بنتك ولد السن بس كلمة ايضا اهلس بها في هدوء الى ابنائنا الشباب الشاب بطبيعته لما بيلتزم بيبقى عنده عصبية الاسلام وده امر طبيعي اذا عنده يعني حمية وغيرة على الدين يلاقي اخته في الجامعة ولا عندها 18 20 سنة وبتخرج مش محجبة يمسكها يضربها تيجي اخته تشتكي لابوها الاب اللي يملكه هو اللي ايه اللي بيقول لك ايه انا لسه عايش لما تبقى في بيتك يبقى رب براحتك الاب على حق والابن على حق اكثر من ابيه لكن وجبت طاعه الابن لابيه فهي لا طاعه مخلوق ما فيها خالص لكن الاب هنا هو اللي راعي هو اللي مسؤول كان ده برضه يتقال للولاد لما بيرجعوا من الجامع مشحونين يلاقي ابو الام قاعد مشغل شريط فيديو مثلا هي وراء الحمية لسه جاي بنقاه من المسجد بقول لكم ايه رحت في التلفزيون خلاص ماشي هو كلامه صح هو اصل الراجل الشاب كان فين والاب هم خليني الذهن من حاجه عايزين بيتفرجوا عادي زي ما بقيت المجتمع بيعمل الاب يفور انت مالك الشيخ الحرام شيخ مين طب طلاب التلاوه من طلع عند الشيخ بتحصل تحصل وانا مش عايزين نعمل ثوره في البيوت ما بين الابناء ولا بقى الاب ان انت الا نذير هكذا قيل لرسول الله فذكر انما انت ايه مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر خلاص انت بس تقول عليك المصلحه يا حاج يا حاجه ما في جاهد بروح كل الوقت عينيك وتتعب كلمتين بالنصيحه لقيت النصيحه لها قبول زود فيها لقيت النصيحة بلاش قبول اقفل بقك وانت لست راعي هذا البيت والاب يتحمل الوزر نفس القضية في اختك مش محجبة انت تنصح بس انت بدل ما تروي جراحها وتضربها خليك حبك الاول، خليك صاحبها، صاحب اختك، ها زي ما صاحب زميلك صاحب اختك. انا ما بحبك تقول لك ايه، ما تيجي للراجل الرزق بتاع يوم الاثنين ده بتاع عصر الفرات يعني مثلا، ايه عم ده بيدخل النار، ايه عم ده بلا اهل نار ولا كان ده بس بيقول. لو جبت انت بس زي ما بقوله بالمثل ده جبت رجلها مرة ها وكل، طب اسمع الشلمها فلوس عشرين ده مع بعض مش عم. طب تيجي انا هفسحك شوية، بس مش تفسحها بلغة ال لا تفسحها انا حقيقي تفسحها انا مش عارف. والبنت تشر ان ليها اخ حنين عليها بلا محبتك ها اختك وبيت صاحبتك خلاص، تقول لها الشمس تطلع من الغرب تقول لك اه صح اخويا بيقولك، تبقى حنين عليك وانت حنين عليها وتبقى حنين عليك والمسابه تحبك وتبقى كما قيل للاعرابيه زوجك ام ابنك ام اخوك من الاغلى. هات الزوج موجود الناك ولا راح في 60 سلامه يجي ايه يغيره يجي غيره 3 قرش كان زمان، دلوقتي بقى شحيح قوي يعني يا سيد اللي تعبه واحد دلوقتي تتجوزه خلاص. المهم ربنا يبعد الشياطين عن بيوت يعني ان شاء الله. والابن مولود والاخ مفقود، لان اجيب منين تاني اب وام يجيبوا لي اخ، ها واخد بالك انت. حتى يعني كان في 65 مسكين واحد من الاخوه بيضربوه في المعتقل، والاخ او كمان لسه بتقول اخ، ما هو الاخوه دي اللي جابتها كل ورا لا ابدا. مين اللي قال لك الاخوه بتجيب لي قدام ان شاء الله؟ عمر الاخوه ما تجيب. فالاخ مفقود ما تعوضش، فانت حب اختك وخليها تحبك، وبعدين ساعتها انت هتبقى خير مرشد لها. هذا هو الحق الذي يليه، وهي ان يامر الاب ولي الامر ابنته او اخته بالحجاب طالما بلغ السن المحيض. وبعدين ايه اللي يزعل المدرسين والمدرسات في المدارس؟ لان بناتنا يتحجبوا، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ مفيش اي مشاكل الا اذا كان مدرس مريض النفس، ها؟ ويعني دعوة الى المسؤولين، عارف الكلام ده بيوصله باول باول، يا ريت يعني يعيد النظر في مسألة مدارس البنين ومدارس البنات مرة تانية مرة تانية. يعني العيال دلوقتي في ابتدائي يقول لك ايه البنت فلانة صاحبتي، صاحبتك ايه يا ابني؟ صاحبتك يعني ايه؟ قول زميلتي، قول لا ده في الدرج اللي جنبي ولا لا صاحبتي، مصيبه. فدي كارثه، هذه كارثه. اريد ان اقول ان مسؤوليتنا نحو ابنائنا كثيره وحقوق الابناء